شيخنا، ولو انه سؤال اخير الي انا، انطباعكم عن اخونا ابو الحسن الله يحفظكم من خلال يعني جلساته معكم الله يحفظكم، تريد كلمة قصيرة جدا جدا يعني ابسط كان. كلمة اخصار لكن يكفي اني انا استفدت منه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله. جزاكم الله خيرا. ما هذا الا ثمرة منكم والله الحمد. يعني بس ما قلت مثل ما الحديث ما له اصل، منك واليك. الله يبارك فيكم. الله يبارك. قالها غيره شيخنا. لا ما يعرف الحديث الموضوع. الشيخ يعني اي حديث؟ يروى حديث ان جبريل لما نزل الى النبي عليه الصلاة والسلام ورجع فوجد النبي فوق ثم في الأسفل، فقال منك وإليك، يعني أنه الله هو النبي والنبي هو الله. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. يستدل به التيجانيون شيخنا في كتبهم والبرهانيون. اللهم لك الحمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،